أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كهفهم ذات اليمين فإذا غربت تقرب ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال فلينظر أيها أزكى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليه بنيانا ربهم أعلم به قال الذين غلبوا فأخذن عليهم مسجدا فيقولوا مثلا فتواجههم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلب أمر رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدكم إلا قليل

أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها سلك الله بنا.